بدري قدير يا عيني كسطنا أرض يا ليل يا ليل فرحني لي يا ليل مضى حلا يا ليل يا فاتني عدده 10.